إذن فإصلاح المسلمين لظواهرهم هو سبب وثيق شرعي لإصلاح بواطنهم. فهذه الفرصة وهذه الخلافات وهذه النزاعات وهذه التحجبات الكثيرة في هذا العالم الإسلامي الواسع الكبير له أسباب ظاهرة مادية. لا يهتم دعاة المسلمون اليوم إلا قليلا منهم بالاهتمام بها وبمعالجتها، بل إن بعضهم يصرح أننا نحن الآن لا يتسع الوقت لإصلاح هذه الأمور، فيجب أن نبادر إلى إقامة الدولة المسلمة، وهي ستتولى بعد ذلك القضاء على الخلافات والنزاعات القائمة بين الشعوب بل أفراد المسلمة. نحن نقول هذا كما أشرت أيضا في الجواب عن بعض الأسئلة أمس، هذا خلاف ما كان عليه الرسول عليه السلام وخلاف ما سعى فيه الرسول عليه السلام حتى حقق الدولة المسلمة. هذا معناه تعطيل لما يقتضيه العقل السليم الذي يقول فاقد الشيء لا يعطيه. نحن نريد أن نقيم الدولة المسلمة بإسلام أم بدون إسلام؟ إن كنا نريده بإسلام فيجب أن نعرف الإسلام ونطبق الإسلام، وحين ذاك ستوجد الدولة المسلمة رغما عن كل الأمور التي إذا نظرنا إليها نكاد نيأس من نجاح المسلمين وإقامة دينهم ودولتهم. ولكن الله عز وجل الذي وعد المسلمين بأن ينصرهم ما نصروه نصروا دينه، الله عز وجل وعده هو الصادق والأمين فلا شك في تحققه، ولكن نحن لسنا جادين في تحقيق السبب الذي به وعدنا الله عز وجل نصره، ألا وهو أن ننصر دينه. لذلك فنحن يجب أن نتفهم الإسلام فهما صحيحا في جميع نواحيه كل لا يتجزأ، لا نفرق كما قلت في أول الكلام بين قشره ولبه إن صح هذا التعبير. تسمية الإسلام بأن فيه قشر وفيه لب، هذه التسمية أنا لا أستسيبها ولا أغضبها، ولكن إذا تسامحنا وجرينا في هذا التعبير مع الذين يعبرونه فنحن نتسامح معهم، لكننا نلفت نظرهم أن القشرة ما أوجده الله عز وجل في الأمور المادية في الثمار عبثا، بل لأن هذا القشر هو سبب الحفاظ على ما دونه من لب. لذلك ينبغي أن لا نستهين بما قد يسميه البعض من الإسلام قشرا، لأن هذا القشر هو الحارس الأمين لذات اللب الذي هو المقصود الذات من تشريع الإسلام لدينه. إذن هذه الأمور الظاهرة التي أمر الإسلام بإصلاحها سبب في إصلاح القلوب. وقد سمعتم أن الإخلال في تفكير الصفوف سبب لضرب القلوب وضرب الاختلاف بينها في المسلمين، فكم وكم من أسباب ظاهرة هناك بين المسلمين ظاهرة مادية مجسدة مجسمة تكون سببا لضرب القلوب هؤلاء المختلفين بينهم. أسباب كثيرة وكثيرة جدا. فما هو العلاج؟ أن نتبنى الإسلام كل ما يتجزأ، لكن بالتفصيل الذي قدمته، الإسلام كتاب وسنة، والسنة الصحيحة بما كان عليه السلف الصالح، نتبناه كلا، ويعمل كل منا في نفسه وفي أهله وفي جيرانه وأصدقائه إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن يعود إليها عزها ومجدها، وذلك بأن يعود إليها حكمها ودولتها. من تلك الأحاديث التي تعتبر من القسم الثاني كأمثلة يبين فيها الرسول عليه السلام الاهتمام بإصلاح الظواهر وعدم الاستهتار بها، ذاك الحديث الذي بدأته في الجلسة التي بدأت أمس، حيث جلس الإخوان هكذا متفرقين بعيدين عن أخيهم الذي كان يحاضرهم، فرويت لهم هذا الحديث وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفرا تفرقنا في الوديان والشعاب. نظر لي حاضرين أميركم، تسافرنا مرة فتفرقنا كما كنا نتفرق في الوديان والشعاب، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. تفرق مادي غير تعبدي مثل جماعة في طاولتها، وكل واحد يتخذ مكان يناسبه من ظل غليل، من ماء غدير وما شابه ذلك. هذا لا يخطر في بال الإنسان أن الإسلام لم يدندن حوله ولم يلفت نظر مؤمنين به إلى أن فيه انحرافا عن الخط الذي وضعه الإسلام لأتباعه. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. صور ماذا كان موقف أصحاب النبي عليه السلام بعد هذا الحديث الواحد دون يتكرر؟ الجواب في تمام الحديث. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا، أي انضم بعضهم إلى بعض، قال: حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. تركوا التفرق، هذا التفرق ليس في العقيدة وليس في الصلاة، وإنما هو تفرق في عمل عادي محض. ومع ذلك فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لفت نظرهم إلى أمر له علاقة بالنفس الكمينة التي لا يعلم حقيقتها وما انطوت عليه من أمور إلا خالقها سبحانه وتعالى. لفت نظرهم إلى أن هذا التفرق في السفر في الوديان والشعاب إنما هو من عمل الشيطان، كأنه يعني يريد أن يقول عليكم أن تقتربوا، أن يقترب بعضكم إلى بعض بالأبدان، فذلك سبب لاقتراب بعضكم إلى بعض في القلوب. هذا معنى قول أهل العلم الظاهر عنوان الباطن. والحاصل أو الغرض من هذه القضية التي قررتها لكم بأحاديث صحيحة، بعضها تؤسس قاعدة وبعضها تحري عليها وتضرب لها أمثلة، هو أن كل مسلم ينبغي أن يعيش مع أخيه المسلم ليس فقط في فكر واحد وفهم واحد وعقيدة واحدة، بل وفي مجتمع واحد، وليس في مجتمع واحد كل واحد له ذوق يخالف ذوق الآخر والسم وهيئة ودل يختلف أحدهم عن الآخر، وإنما يجب عليهم جميعا أن يرجعوا في كل هذه الأمور الظاهرة فضلا عن الأمور الباطنة المتعلقة بالقلب، يجب عليهم جميعا أن يرجعوا إلى دينهم وأن يحكموه في كل صغير وكبير. أمه قشر أم لبة؟ هذه أسماء، كما قال تعالى أقولها صريحة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، لأن هذه التسمية كان من آثارها أن حملت كثيرا من المسلمين ألا يهتموا بالأمور العملية، لا سيما إذا أطلق عليها أو على الأقل على بعضها بعض أهل العلم أنها من الخشوف. هذه التسمية أيضا من ارتباط الظاهر بالباطن، هذه التسمية يكون من ثمارها إحلال الاستهتار بهذه الأمور التي سميت بالقشور قلبيا، فلا يلتفت قلب المسلم إليها وهي الإسلام. ومن هذا القبيل تماما في اعتقادي تقسيم كثير من علماء الأصول الشريعة إلى قسمين، أصول وفروع، ورتبوا على ذلك نتائج خطيرة جدا. أيضا من هذه النتائج أن توجهوا الاهتمام بما يسمونه الأصول ويدندنون حولها ويؤكدون وجوب الاتفاق فيها، وعلى العكس من ذلك لا يهتمون بما يسمونه الفروع ويتسامحون في الاختلاف فيها. هذا من آثار التسمية. ويقول بعضهم اختلافهم رحمة، ويعلنون أن هذا الاختلاف إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هذا التقسيم مع أنه مخالف لما جرى عليه السلف الصالح، أو كما قلنا لكم آنفا له تأثير في القلب في الباطن من حيث لا يحس المتأثر به إطلاقا. لذلك يجب أن نأخذ الإسلام كلا، وفي هذا الإسلام أن الظاهر يؤثر في الباطن، وما هو من الظاهر الذي قد يسميه البعض اليوم من القشور أمور أمر بها الرسول عليه السلام فأعرض عنها جماهير المسلمين أمور أكثر وأكثر. لعن الرسول عليه السلام من ارتكبها، ومع ذلك أصدر بعض الفتاوى بجوازها وعدم الاهتمام بها اطلاقا، امور مباحة. والدين نصيحة، وانا اعتقد ان من اسباب ضعف المجتمع الاسلامي هو سكوت اهل العلم عن انكار المنكر، بل مسايرتهم بكثير من شراب المنكرات في هذا المجتمع بانفسهم واعمالهم. قال الامام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفارجات المغيرات لخلق الله للحسن. فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور المذكورة في هذا السياق الحديث، ولعن فاعلها. واللعن عند العلماء دليل على أن الأمر المنهي عنه إنما هو من الكبائر، لذلك استحق الذي ارتكبه اللعن، لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، وهو كما قال تعالى في قرآنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نحن رجال، هل لنا علاقة بهذا الحديث؟ يظن بعض الناس الغافلين أن هذا الحديث خاص بالنساء، وهذا في رأيي جمود أشبه بجمود بعض أهل الظاهر على بعض النصوص، لا يمعنون النظر فيها ولا يتدبرون المعنى الذي من أجله جاء هذا الحكم الشديد. صحيح ان الله قال: لعن الله النامصات والمتنمصات الى اخر الحديث. المرأة اذا نتفت حاجبها، وهي موضة جديدة كما تعلمون، هذه ملعونة بنص الحديث. ترى الرجل اذا فعل فعلها نقول له: بارك الله لك في ذلك هذا، ام نقول: انت تستحق هذا واكثر من الله؟ لان المرأة التي خلقت للرجل وسمح لها بكثير من الزينة في الوقت الذي لم يسمح به للرجال، فاذا وجدنا زينة حرمها الله على النساء فهي محرمة على الرجال من باب أولى. هذا هو القياس الأولوي الذي لا يختلف فيه أهل العلم إلا من شذ من بعض أهل الخير. فالله حين يقول، حين يوصي الأولاد بآبائهم فيقول في تلك الوصية: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، كل ذي عقل ولب يعلم أن هذا النهي ولا تقل لهما أف لا يعني هذا هو المنهي عنه فقط. فإذا أنت أدركتها او ضربته او ضربتهما بكف فقد خالفت الايه من باب اولى، لان ضربك للوالدين بالكف اشد ايذاء لهما من قولك لهما اف. هذا هو القياس الاول، وهذا لا يمكن كما قلت جماهير العلماء. فاذا كان الله عز وجل حرم لهذا الجنس الذي اباح له كثيرا مما حرم على الرجال، حرم عليهن هذه الزينه المعينه، فاي مسلم يخشى الله ويعلم هذا الحديث يقول هذا حديث خاص بالنساء. فالرجل اذا نتف لحيته لا باس، لان الحكم جاء خاصا في النساء. نقول هذا ليس فقط استنباط في طريق القياس الاولوي، وانما نقول يجب ان نلاحظ تمام الحديث، حيث قال عليه الصلاه والسلام في اخره كجواب لسؤال قد يجول في اذهان بعض الناس الان وقبل الان حينما يسمع لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفالجات، يتساءل لماذا هذا اللعن، لماذا هذا التشديد في هذا الحكم. يأتي الجواب فورا بدون أن يتلقى الرسول عليه السلام السؤال، فيقول المغيرات بخلق الله للحسن. إذن هذا اللعن لأن هذه النسوة يأتينا إلى ما خلقهن الله عز وجل عليه من الكمال والجمال، وخلقهن في أحسن تقويم، فيأتينا ويغيرنا خلق الله. لماذا؟ مش لضرورة، وإنما للحسن. وأي حسن؟ ليته كان حسنا أو تحسينا نابعا من ذوق صادر من مجتمع إسلامي، ليته كان كذلك. ومع ذلك ما يخرج عن قول معصية، لكن المعصية تشتد حينما تأتي هذه التغييرات من بلاد الكفر والضلال، في كل ذرة قصيرة، في كل أسبوع أو شهر أو سنة تأتي نوضات وأزياء جديدة. وليس هم النساء إلا التجارب مع هذه الموضات، مع هذه التغييرات. لماذا؟ للحسن. من الذي استحسن هذا؟ جماعة الكفر والضلال، بوحي من هذا؟ بوحي الشيطان، كما قال تعالى حكاية عنه حينما طرده من رحمته، قال إبليس مبينا عداوته الأصيلة لبني الإنسان ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذا الذي يغير خلق الله هو مطيع للشيطان في تعاهده هذا، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهو عاص للرحمن، لأن الله عز وجل الرحمن الرحيم أنطق نبيه الكريم بما سمعت من اللعن الشديد للنساء اللاتي يغيرن خلق الله. والقصد الآن أن نذكر الرجال، إذا كان هذا الوعد الوعيد الشديد انصب على النساء بسبب تغييرهن لما خلقه الله فيهن بدون ضرورة سوى هذا التحسين المزعوم، الرجال أولى بأن يبتعدوا عن أن يقعوا في مثل هذا التغيير الذي لعنت النساء بسببه. فأي تغيير اليوم في الرجال أكثر إذا كانت المرأة إذا أخذت خطا دقيقا من هنا من الحاجب أصبح تغييرا لخلق الله. ترى الرجل إذا أخذ من خده ونتف الشعر النابت على وجهتيه هذا لا يكون تغييرا لخلق الله؟ لا شك في ذلك. ترى إذا أطاح بلحيته ورمى بها أرضا ألا يكون تغييرا لخلق الله؟ الجواب هو تغيير واضح بين، لكن ستأتي المشكلة التي عالجناها في أول هذه الجلسة بهذه القشور. هذه أمور تتعلق بالظاهر، هذا ما يهم إذا كان القلب صالح. نقول أبدا هذه مخادع، إذا لم يكن مخادع مقصود فهو مخادع من الشيطان الرجيم الذي يجري من الإنسان مجرى الدم، كما قال عليه الصلاة والسلام هو يخادع هؤلاء الناس الذين لم يعيشوا في الجو الإسلامي، يتلقون هدى الإسلام من واقع حياتهم أولا لأن الجو الإسلامي موجود، ثم هم لم يوجدوا ولم يعيشوا في جو علمي على الأقل إسلامي صحيح يتأثر بهذا العلم فيصل إلى قلوبهم هذا العلم الصالح فيظهر منه عمل نافع ويبدو على أبدانهم وأجسادهم، وبذلك تكتمل الصورة التي يجب أن يتحقق بها المجتمع الإسلامي. من هنا يبدو لكم أن قضية ارتباط الظاهر في الباطن أمر أساسي جدا جدا لو أن الناس كانوا متنبهين ولم يكونوا غافلين. وأنا حينما أذكر ببعض الأمثلة وأدندن حول اللحية لأني أعلم أن هناك فتاوى تصدر من كبار العلماء خاصة في الأزهر بأن اللحية من الأمور العادية، لا أبدا لا يطرقون هذه الأحاديث إطلاقا، ومن عادة أهل العلم أنه إذا ناقشوا مسألة يا خلاف بين العلماء يأتون بدليلهم ويجيبون عن دليل مخالفهم. فماذا نقول؟ هذه المسألة ليس فيها خلاف بين علماء المسلمين قاطبة. علماء الأئمة الأربعة وأتباعهم القدامى متفقون على أن إعطاء اللحية أمر واجب من واجبات المسلمين، وأن الذي يستهتف فيطيح بلحيته مذكور حتى اليوم في بطون كتب الفقه أن هذا لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتبرونه فاسقا، لأن الفاسق من هو؟ هو الذي يعلن على الملأ ارتكابه لأمر حرام، هذا هو الفاسق. فلما يأتي هذا المسلم فيخالف أمر الله، ولقد خلقنا الإنسان بأحسن تقسيم، لما خلق الرجل بلحية وخلق المرأة بدون لحية لم يكن هذا خطأ من الله، وإنما هذا من حسن خلق الله عز وجل للبشر. فهو توفارق بين الرجال والنساء بأمور كثيرة جدا منها هذه الظاهرة. فحينما يأتي الرجل ويحلق لحيته لسنا ننتظر أيضا منه ما قد ينتظر البعض من الذين ينكرون العمل بمثل هذا الحديث صحيح، أن يقول هذا الحديث غير صحيح. لا ننتظر من هؤلاء المبتلين بمعصية رب العالمين بالعبث بلحاهم، لا ننتظر منهم أن يقولوا يا أخي هذه خطيئة من الله، ك كان لازم يخلق الرجال مثل النساء. لا لن تطور يقول هذا لأنه لا يطمح بهذا إلا كافر ملعب. لكن كان الحال في كثير من الأحيان كما يقول العلماء أنطق من الإنسان مقام. أنت إذا كنت تضع أو تتخذ شيئا جميلا هل ترمي به أرضا ثم تأتي شيء قبيح عندك؟ هذا مستحيل، هذا خلاف الفطرة السليمة. إنسان عنده رداء أو إزار جميل نظيف يرميه ثم يأخذ بديله الإزار أو رداء القذر الممزق المشقة، هذا لا يفعله إلا من كان في عقله هوس أو خلل، إلا من كان في أفكاره شيء من التوجيه إلى خلاف ما جاء به الإسلام. وهذا موجود خاصة في بعض الصوفية القدامى. نحن نعلم أن هؤلاء أو بعض هؤلاء على الأقل كان لهم منهج ونظام في الحياة خلاف ما كان عليه الرسول عليه السلام. من ذلك أن يعذب أحدهم نفسه بنفسه، أشبه بالبوذيين في الهندوس، فيأتي أحدهم ويأخذ أغلظ ثوب يسموه عندنا في الشام جنكير الأكياس الغليظة، ثم ينقعه في الماء ثم يلتفح به ثم يصعد إلى أعلى سقف المنزل، وفي اليوم بل الليل البارد الشديد الإجبار. لماذا؟ قال لتهذيب نفسه. أيضا أقول في مثل هذا المثل لا ننتظر من مثل هذا أن يقول إن الإسلام ما جاء بالوسائل التي تهذب النفوس ولذلك هو جاء بهذه الوسيلة التي لا يعرفها الإسلام. نحن نقول لسان الحال أنطق لسان المقال. لو كان هذا الذي تلبس بهذه القبائح باسم تربية النفس لو كان يؤمن حقا بأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى كان على علم وبصيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليتردى وليربي نفسه بمثل هذا التعذيب، كيف ونحن نعرف من حياته من شمائله أنه كان طيبا ويأكل الطيب ويلبس الطيب، وكان له ثوب خاص يوم الجمعة والأعياد ونحو ذلك، ولم يتخذ ثوبا يعذب به نفسه. كيف وهو وجد رجلا يمشي في طريقه إلى مكة يمشي على قدمين ورآه متعبا فسأل قالوا له نذر أن يحج ماشيا فقال أركبوه، ورأى آخر يأخذ فيه إنسان يقوده كما يقود الدابة حول الكعبة هكذا نذر، قال إن الله لغني عن أن يعذب نفسه. الشاهد أن الوسائل هذه بلسان حالها تدل على أن المتلبسين بها يخالفون شريعة الله، وكذلك الذين يبتلون من النساء والرجال بتغيير خلق الله لسان حالهم أن هذا التغيير هو الحسن الجميل وأن هذا الخلق ليس بحسن بل هو قبيح. وأكبر دليل على هذا ما هو المشروع؟ انتبهوا يا أخواننا الناس غافلون جدا اليوم. ما هو المشروع في يوم الجمعة وفي يوم العيد بالنسبة للمسلمين؟ أن يلبسوا من خير ثيابهم وأن يتطهروا وأن يتطيبوا. الذين أول لهم الشيطان تغيير خلق الله عز وجل من الرجال الآن بحثنا فيه، تجدهم في يوم العيد يستحي أحدهم إلا أن يفتتح عنده بهذه الموبقة وهذه المعصية، أو يتزين فعلا يتزين بمعصية الله عز وجل. وهذا يصرح بعض العلماء بأن هذا كفر، لأنه يستحسن ما طبعه الشارع. ونحن ذكرنا لكم في مناسبات شتى أو لبعضكم على الأقل لأن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي وكفر عملي. مخالفة المسلم لأوامر الشريعة كفر عملي، ولكن هذا الكفر في كثير من الأحيان يكون مقرونا بالكفر الاعتقادي. ما هو الكفر الاعتقادي؟ ما هو الكفر العملي؟ الكفر العملي أن تعمل على الكفار لكن أنت لا تشاركهم في عقيدتهم. الكفار مثلا حينما يتزينون على النمط الأوروبي ماذا يعتقدون في كلام هذا؟ حسن أم قبيح؟ حسن، هذا اعتقادهم. فالمسلم إذا تزيى بالزي الأوروبي وهو يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، قولين في الزمان مضطرين خير الناس ودارهم والله هو إلى عذره، إذا هذا كفره عملي لأنه يعمل عمل الكفار لكن هو لا يشاركهم في عقيدتهم. لا يقول أن هذا الذي يفعله هو حسن وجميل، يعتقد في قرار قلبه ما هو قبيح ومهين، لكن يجد نفسه عذرا. هذا مسلم له ما لنا وما علينا، ولكن منحرف في هذا العمل ففعله كان كفار، ولذلك يوصف مثله بأن كفره عملي. لكن والعياذ بالله إذا استمر هذا الإنسان بهذه العادات الإنسانية الكافرة يموت منه ذلك الإحساس بالذنب والإحساس بقبح ما يفعله، فيصبح مع الزمن كفره كفرا اعتقاديا لأنه استحسن بقلبه ليس فقط في عمله ما حرم الله ورسوله. وهذا الكفر كفر رداء. إن هذا الذي يفعله هو حسن وجميل، يعتقد في قرار قلبه أنه قبيح ومهين، لكن يجد نفسه عذرا. هذا مسلم له ما لنا وما علينا، ولكن منحرف في هذا العمل ففعله كان كفار، ولذلك يوصف مثله بأن كفره عملي. لكن والعياذ بالله إذا استمر هذا الإنسان بهذه العادات الإنسانية الكافرة يموت منه ذلك الإحساس بالذنب والإحساس بقبح ما يفعله، فيصبح مع الزمن كفره كفرا اعتقاديا لأنه استحسن بقلبه ليس فقط في عمله ما حرم الله ورسوله. وهذا الكفر كفر رداء. فلنأتي الآن إلى حياة هؤلاء الناس الذين يتزيدون بتغيير خلق الله فيهم. ترى كم نسبة هؤلاء المسلمين حينما يمشي ويمر موسى على لحيته يقول أعوذ بالله من هذا العمل؟ أظن هذا خيال. لماذا؟ لأن الشعور بالإثم وبالذنب مات مع الزمن ويشفع لهم هذا فتاوى تصدر من بعض الجهات من بعض العلماء تبيح هذه الفتاوى لهم هذه الأعمال، يسمونها بغير اسمها، يسمونها بأنها سنن عادة وهي سنن عبادة. كيف والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول كما في صحيح مسلم عشر من الفطرة وذكر فيها وإعفاء اللحية. وما الفطرة كما شرحها الله عز وجل في القرآن حين قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الفطر لا يمكن أن تتغير أو تتبدل مع الزمان إطلاقا. ولذلك يخطئ الذين يفتون الناس اليوم بإباحة التشبه بالكفار بصورة عامة وبصورة خاصة فيما نحن في هذا، والتشبه بالكفار له ارتباط وثيق جدا بالقاعدة السابقة الظاهر عنوان الباطن. فالذي يتشبه بالكافر معناه انه استحسن ما هم عليه واستقبح ما كان عليه نبيه عليه الصلاة والسلام من الهدى والنور، ولا يكاد يحس بصدق قول الرسول عليه السلام الذي نفتح به خطبنا وحديثنا به دائما وابدا تفسيرا. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد عليه الصلاة والسلام كان له لحية جليلة عظيمة، وكذلك الصحابة وكذلك السلف وكذلك الأئمة، لم يوجد فيهم من حلق في حياته مرة واحدة، هذا مستحيل. بل بعض الأمراء ممن لم يكونوا متفقين في الدين كانوا إذا أرادوا أن يؤدبوا فردا من أفراد الرعية بخطأ ارتكبه يحلقون لحيته ويركبونه على دابة ويجولونه بين الناس تعييرا له. كان هذا تعيير في الزمن الأول، وهو تعيير أيما تعيير، يعني خلاف الفطرة، خلاف الرجولة، خلاف الفعولة. هذا بحث في الواقع الذي وصلنا إليه أخيرا، وهو تشبه الكفار بحث كبير وخطير وخطير جدا، لأن الإيمان بوجوب محافظة على عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية ووجوب الانتهاء عن التشبه بالكفار كل هذا سبب لا يمكن بدونه أن تتحقق الشخصية المسلمة. ودون أن تتحقق الشخصية المسلمة يستحيل أن يتحقق المجتمع الإسلامي. لذلك إذا كنا جادين في حرصنا وسعينا لتحقيق المجتمع الإسلامي، فبكلمة مختصرة يجب أن نعمل الإسلام إسلاما مصفى عن كل ما ليس منه أولا، وإسلاما مصفقا بكل ما أمر الله به ورسوله باستثمار بناحية أخرى، تقسيما للإسلام إلى قشرة جزء إلى فروع أصول. هذه التقسيمات التي عرفتم أنه مما لا أصل له في الإسلام هذا المصفى. التشبه يجب أن يدرس من طلاب العلم دراسة خاصة حتى يفهموا فهما جيدا ويكونوا أداة وعي وتوعية للآخرين. ومن أحسن من ألف في هذا الموضوع هو شيخ الإسلام